وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. قارون واندرج معه الجميع. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قارون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الأصبهاني بالنقل. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ابن ذكوان بالسكت على ال واندرج معه حفص وإدريس. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قارون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الأزرق بالإشباع والنقل. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. النقاش بالإشباع واندرج معه وجه لحمزة. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. النقاش على الوجه السابق بالسكت على أل واندرج معه حمزة. ولا تبخسوا الناس أشياء مفسدين. حمزة بالسكت العام